السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. من أصول الإيمان الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، والإقرار والاعتراف الجازم بأن الله عز وجل أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، فهم حجة الله على عباده، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلولا أنه أرسل إليهم رسلا لاحتجوا وقالوا: يا ربنا، ما علمنا وما درينا وما جاءنا من نبي ولا من نذير ولا من رسول. ولكن الله عز وجل لا يفوته شيء ولا يعجزه شيء، وهو عالم بكل شيء وعلى كل شيء قدير، وهو أعلم بعباده وما يصلحهم. أقام عليهم الحجة وأنار لهم المحجة، أخذ عليهم الميثاق لما أخرجهم من صلب آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أرسل إليهم رسلا لكل أمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي يأتي إلى قومه يقول لهم: اعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه دعوة كل رسول، فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد، كل الرسل أول ما يدعون إلى التوحيد، ثم بعد ذلك يشرع الله لهم الشرائع على رسل على ألسنة الرسل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع مختلفة، لكن الأصل التوحيد هو دين الله الذي شرعه لعباده كلهم، وهو إفراد الله بالعبادة. يقول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد. إخوة لعلات يعني إخوانا للأب، فالإخوان لأب يقال إخوة لعلات، لأن أباهم واحد وأمهاتهم متعددة. فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد، لكن شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. عندنا من الشرائع والأحكام والحدود ما ليس عند الأمم السابقة، لكن التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة واحد من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لا يقبل الله أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. فالإيمان بالرسل إذن أصل من أصول الإيمان، نقر بهم جميعا ونعترف ونؤمن إيمانا جازما بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. ومنهم أولو العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم. كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، إلا محمد عليه الصلاة والسلام فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس. وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وهو رحمة للعالمين أرسله الله عليه الصلاة والسلام، فرسالته عامة وليست بخاصة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما يسمع لي ما يسمع بي يهودي ولا نصراني إلى يوم القيامة، فيموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار. ولما رأى عمر رضي الله عنه وبيده صحيفة من التوراة قال: في شك أنت من الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي، ولقد بعث الله ولقد أخذ الله الميثاق على جميع الرسل بأنه إذا بعث فيهم لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوه. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ختم الله به الرسالات، محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، من ادعى النبوة من بعده فقد كفر. ومن صدق أن أحدا له نبوة أو رسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالرسل جميعا نؤمن بهم ولا ننكر منهم أحد جملة وتفصيلا. من عرفناه كالمذكورين في الكتاب القرآن عندنا 25 أو جاء ذكره بالسنة نؤمن به على التفصيل، ومن لم نؤمن به ومن لم نعرفه نؤمن به جملة عموما ولا ننكر منه أحد. ولقد ورد في الحديث أن الأنبياء 24,000 أو يزيدون، ما أدري لعلي أخطأت، أو نسيت بعض الحديث. المهم أنهم 24,000 جما غفيرا، الرسل منهم 313 أو 14، هؤلاء رسل، وكل رسول يعتبر يكون نبيا رسولا، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. الأنبياء عموما 24,000 ويزيدون، منهم 313 14 هؤلاء الرسل. بعد بعض الأمم يرسل الله لهم أكثر من رسول، كما في سورة ياسين أرسل الله إلى قرية من القرى 3، وكما في قصة موسى وهارون. ومن أنكر نبيا واحدا فكأنما أنكر الجميع. الإيمان نؤمن بهم جميعا، نثبتهم ونقر بهم، لكن المتابعة والطاعة منا لمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم لو وجدوا ما وسعهم إلا أن يطيعوه ويتبعوه. ولذلك عيسى عليه السلام في آخر الزمان جعله الله علامة كبرى من علامات الساعة، ينزل فيحكم بدين محمد عليه الصلاة والسلام، ما يحكم بالإنجيل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله دينا سواه. الفرق بين النبي والرسول، لأننا قلنا أنه ليس كل نبي رسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. فالفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول ينزل إليه شرع، أحكام، كتاب، صحف، ويؤمر بتبليغه للأمة. وأما النبي فإنه يبلغ شرع من كان قبله من الرسل ويحكم به. الرسول يأتي بشرع جديد يرسله الله إلى أمة، ومعه شرع، معه كتاب أو صحف كما شاء الله عز وجل. أما النبي فإنه يحكم بشرع النبي الذي قبله. ولذلك بنو إسرائيل تتابعت فيهم الأنبياء يسوسونهم ويحكمون فيهم، أما نحن جاءنا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعده ليس فيه رسل ولا أنبياء، يحكمنا علماؤنا وأمراؤنا المتبعون للكتاب والسنة. ولم يخدم دين أو رسالة كما خدم هذا الدين، ولله الحمد. قيض الله له علماء جردوا أنفسهم لخدمته وحمايته وحفظه والدفاع عنه وتمحيصه، لأنه ألصق أحاديث كذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام بالآلاف، لكن الله قيض لنا علما جزاهم الله عنا خيرا، محصوها وبينوها وبينوا الضعيف من السقيم من الصحيح من الموضوع، فجزاهم الله عنا أفضل الجزاء. منذ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما خدم دين كما خدم هذا الدين، ولا بتخدم رسالة كما خدمت رسالته عليه الصلاة والسلام. وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، ما يستطيع أحد يتطاول أو يحرف أو يزيد أو ينقص. الكتب التي قبله لعب بها لأن الله وكل حفظها إلى أهلها فأضعوها وغيروا وبدلوا كما فعل بالتوراة والإنجيل. أما قرآننا ولا الحمد كأنه نزل اليوم ولا يزال حتى يرفعه الله عز وجل يوم القيامة. ما أحد تمنيه نفسه أو يستطيع أن يغير أو يحرف أو يبدل، محفوظ بالصدور ومحفوظ بالسطور، محفوظ ولا حمد في أشياء كثيرة حفظ بها كما نزل مصاحف، والآن تسجيلات بالصوت وبالصدور حفظا، فالحمد لله ما أحد يغير ولا حرفا واحد. فلو منته نفسه أن يغير عجز وكشف أمره وساءت عقوبته، يعني اشتدت عقوبته. إذن التصديق والإيمان بجميع الرسل، ومن كذب رسولا أو أنكره فكأنما أنكر الجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، هل قوم نوح رأوا غير نوح؟ لكن لما كذبوا نوح فكأنما أنكروا جميع المرسلين. قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهكذا. فطاعة محمد عليه الصلاة والسلام هي الواجبة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين. والآيات في هذا كثيرة، ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فطاعته صلى الله عليه وسلم واجبة، وتطبيق سنته واجبة، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الكلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه بوحي وإلهام من الله. يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، فهي الوحي الثاني. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليه القرآن والسنة. فالقرآن والسنة بالأحكام سواء، غير أن القرآن كلام رب العالمين والسنة كلام خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. ومن فرق بين الكتاب والسنة وعمل بواحد منهما وترك الآخر فقد كفر. القرآن والسنة سواء سواء. يقول عليه الصلاة والسلام لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها غموض، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رضينا ما رضي الله لنا. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تقول هذه بدعة حسنة، استحسنت شيء أنت وذهبت تعمل به، لا تدعو الناس إليه وتقول هذه بدعة حسنة. لا، ما في بدعة حسنة، هي سنة أو بدعة، فالسنة ما وافق الكتاب والسنة، والبدعة ما خالف الكتاب والسنة، وانتهينا. ما في بدعة حسنة أبدا. ولا تستحسن شيء وتقول هذه سنة من عندك أنت، لا، السنة ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقواله أو أفعاله أو تقريراته. أقواله كان يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. تقريراته يرى واحدا من الصحابة أو أحدا من الصحابة يعمل شيء فيقره عليه ولم ينكر عليه، كما قال الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو أن شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن. ولما سئل عن العزل قال لماذا يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل لا يفعل أحدكم ذلك. إذن أقوال وأفعال، أو يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كل هذه السنة، أقوال الأفعال تقديرات. إذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، مثل ما ورد في صفة الصلاة لما صلى بهم وصلى حتى على المنبر، صار يقوم ويقرأ ويركع على المنبر ثم ينزل ويسجد في الأرض، ثم قام وأكمل الصلاة قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدوني، صلوا كما رأيتموني أصلي. وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الأمن على دينه ما تركوا لا شاردة ولا واردة، أبرأوا ذممهم وأدوا أمانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، الله رضي عنهم وأثبت ذلك في كتابه لعلمه بهم أنهم خير أمة أخرجت للناس، خير أصحاب لنبي وأخلص ما يكون، كما مدحهم عليه الصلاة والسلام وحذر من سبهم أو تنقصهم، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو تنفق مثل جبل أحد ذهب وواحد من الصحابة أنفق مد أو صاع أو نصف الصاع أو نصف المد من الطعام، مده هذا أفضل من جبل أحد الذي أنت تصدقت به. فإياك أن تحتقر أو تسب أو تعترض على أحد منهم، لا تصبوا أصحابي، الله يترضى عنهم وأنت تسبهم، احذر. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، كلهم عموما ولا شك أن بعضهم أفضل من بعض يتفاضلون فيما بينه، ولا شك أن أفضل الأمة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء عموما أفضل الناس أفضل بني آدم كلهم بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، وإن رغم أنف من سبه. ثم يلي عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم كما يشاء الله. لا شك أنهم يتفاضلون. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم. ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر. اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهم الخلفاء الأربعة الذين أوصى الله أوصى بهم عليه الصلاة والسلام لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مهديون موفقون، إذا سنوا سنة يوفقون للصواب، كما سن عمر رضي الله عنه الاجتماع في التراويح على إمام واحد ما جاء بها من عنده، الرسول بدأ ذلك ليست بدعة، صلى بالناس 3 ليالي ثم اختفى عنهم مخافة أن تفرض عليهم رأفة بالأمة ورفق عليه الصلاة والسلام، فإنه يحب أن يعمل بالعمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة فيكون فيه صعوبة، وديننا دين يسر. فهم يوفقون للصواب، ما يأتون بشيء من عندهم ليس له أصل، لا. وليس لأحد أن يفارق دين محمد صلى الله عليه وسلم فنعترف له بالإسلام، من فارق دين محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر كائنا من كان أبدا. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن سنته عليه الصلاة والسلام واضحة كالمحجة البيضاء، أمر ونهي وتقريرات، وليس هناك ولا حمد خفي. ما يحدث حكم إلا ويوجد له، يعني ما يحدث شيء إلا ويوجد له حكم إذا لم يكن من الأشياء التي وجدت على زمنه عليه الصلاة والسلام، فإنه يوجد له أصل يقاس عليه. مثلا الدخان ما كان موجود ونحكم بتحريمه، مش دليلنا قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث؟ فهل في أحد مؤمن يقول إن الدخان من الطيبات؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خبيث من رائحته إلى تأثيره مثلا، فأقول أي مسألة تحدث لا بد أن يوجد لها دليل. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا أجمعوا على شيء لا يجمع على ضلالة، لا تجمع أمتي على ضلال. إذن فالإيمان بالرسل كما علمنا أصل من أصول الإيمان، أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خاتم الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق، الشافع المشفع. يوم القيامة يتبرأ الرسل جميعا من آدم إلى عيسى، يتبرؤون من الشفاعة العظمى فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم ليفصل بينهم، فيقول أنا لها فيسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ولا يزال يقدس الله ويعظمه ويسبحه بما هو أهله حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى وشفع تشفع. ولذلك الله عز وجل قال في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود. ويوم القيامة كل نبي يسأل هل بلغت، فيقول نعم يا رب، فيقول من يشهد لك، فيقول أم محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فيؤتى بنا فنشهد أنه بلغ أمته، ويأتي محمد عليه الصلاة والسلام فيشهد على شهادتنا، تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن فضله عليه الصلاة والسلام معروف، فدينه خاتم الأديان وأفضلها وأيسرها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل ديننا ولله الحمد ميسر ولا في صعوبة، فيه رخص ما توجد عند الأمم السابقة، ما وجدت ماء وخفت من خروج الوقت، تيمم بالتراب صل صلاتك صحيحة، سافرت شق عليك الصيام أفطر، فالفطر لك أفضل رخصة من الله تقضيه أيام أخرى، الصلاة الرباعية ربما أنك تتعب في السفر خفف الله عنك صلى ركعتين، لكن علينا أن نلتزم، لا نتخذ كلمة ديننا يسر فنبيح بعض المحرمات ونتساهل تحت كلمة يسر من عندنا، لا، كلمة يسر على حسب قواعد الشرع وما ورد فيه، ما نتعدى من عندنا كل شيء نريد أن نفعله نقول ديننا يسر، تكشف أيها المرأة في أي مكان ديننا يسر، افعل كذا وكذا ديننا يسر، لا، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، فالذي يراقبك في مكة أو في المدينة أو في أي مكان هو الذي يراقبك في أي بلد من البلدان، فربنا لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، فمن منة الله علينا وفضله أن بعث لنا أفضل الرسل وخاتمه عليه الصلاة والسلام، أفضل شافع وأول مشفع، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباعه والحياة والممات على سنته وعلى ملته، وأن يمن علينا بشفاعته ومرافقته في الجنة والشرب من حوضه. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ الدين الإسلامي وينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من صام شهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوان، الدرس غدا إن شاء الله سيكون عند الشيخ عبد الرحمن السديس وفقه الله، فموعدي معكم إن شاء الله يوم السبت، يعني يوم الجمعة معروف ما في درس، وغدا إن شاء الله عند الشيخ، فنلتقي إن شاء الله على خير يوم السبت إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق للجميع. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: قل هل للمرأة أن تعتكف؟ نعم تعتكف، أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكفنا من بعده، تعتكف بأي مسجد تأمن على نفسها، تعتكف في المسجد الذي تأمن فيه على نفسها. أما الرجل يجب أن يعتكف في مسجد تقام فيها الجمعة من أجل أن لا يخرج من أجل الجمعة، أو يترك الجمعة من أجل الاعتكاف، كل ذلك لا، لا بد أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. يقول السؤال: ما الفرق بين النبي والرسول؟ الفرق بين النبي والرسول هذا ذكرته، قلنا أن الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه كنوح ومحمد وعيسى وموسى والـ25 الذي ذكروا في القرآن. الرسل كما قلنا كما في الحديث 314 أو 13، وأما النبي ما يوحى إليه شرع جديد، يؤمر بتبليغ شرع الرسول الذي قبله، يعني مثل علماءنا الآن يبلغون شرع محمد عليه الصلاة والسلام، علماء ليسوا رسل ليسوا أنبياء، لكن في الأمم السابقة لا، الأنبياء فيهم كثير، فهم يبلغون عن الله شرع الرسول الذي قبلهم. يقول السائل: ما الفرق بين لفظة المسيح، بين مسيح الهداية عيسى بن مريم ومسيح الضلال المسيح الدجال، ما الفرق بين المسيح والمسيح؟ المسيح عيسى بن مريم يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، وأما المسيح أو المسيح الدجال لأنه ممسوح العين، إحدى عينيه طافية كالعنبة، فهو مسيح لأنه ممسوخ، طاغوت من الطواغيث وممسوح العين، إنه أعور وربكم ليس بأعور. نعم. يقول السائل: في بلادنا يضعون المسبحة في المساجد، يقول هل يجوز لي أن نتلفها لكي يقتصر الناس على التسبيح بالأنامل اقتداء بالسنة؟ على كل حال، إن السنة يسبح الإنسان بقلبه ولسانه، وإن أحب العدد يعد بأصابعه، كما يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقدها بأصابعه، لكن لو أخذ مسبحة من أجل العدد فقط لا يعتقد أنها سنة ولا لها فضل ولا فضيلة، فلا بأس، أما من اعتقد أن السنة لها أن السبح لها فضل أو أنها سنة فقد افترى، فهي شيء عادي ما له أي قيمة. لو تسبح بحصى تعد حصى أو نوى، يعني نوى التمر أو أي شيء، كله سوى. المهم أن السنة هو إذا أردت أن تعقد تعد فبأصابعك، وإنها تشهد لك يوم القيامة. يقول السائل، يقول أنا شاب ميسور الحال ولدي مبلغ قليل من المال، هل أحج به أم أتزوج؟ انظر إلى حالك، فإن كنت ترى أنك في حاجة إلى الزواج وتخاف على نفسك فالزواج أولى، فتعتبر غير مستطيع الحج، والله عز وجل قال من استطاع إليه سبيلا، والله عز وجل يعينك ويرزقك فتحج إن شاء الله. أما إذا كنت شاب منحك الله التقى والقدرة على أن تملك نفسك وتسيطر عليها ولا تخاف على نفسك وتحب أن تؤدي هذا الركن الفرض فحج. يقول السائل، هل احتساب الخطى في الذهاب إلى المساجد يضاعف في احتسابه للذهاب إلى المسجد الحرام؟ هل احتساب الخطى في الذهاب إلى المساجد يضاعف إذا كان ذهابه إلى المسجد الحرام؟ على كل حال، أي مسجد تمشي من بيتك إليه تكتب خطواتك، خطوة تكتب لك بها حسنة والثاني يحط عنك بها خطيئة حتى تدخل المسجد، سواء من المسجد الحرام أو غيره. إذا توضأت وأحسنت الوضوء ثم ذهبت إلى المسجد فكل خطواتك تكتب لك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا من مكانهم ويقربوا للمسجد النبوي قال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم، يكون يعني كل ما بعد صار أفضل له في كثرة الخطوات. وبني سلمة مسجدهم هو الذي يسمى الآن مسجد القبلتين. حسن الله عليكم. سؤال يقول، هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ ورد حديث لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على مرأة سوارين قال هل تؤدي زكاتها؟ قال لا. قالت لا. قال هل تحبين أو تريدين أن يصورك الله بها سوارين من نار؟ فمن أخذ بهذا الحديث أوجب الزكاة بالذهب والفضة سواء يلبس أو ما يلبس، بغض النظر عن الغرض الذي كنز أو حصل عليه به، بأي يعني بغض النظر، عندك ذهب وفضة زكي، خاتم حلي امرأة بلغ نصاب تزكي. ومن العلماء، وهذا أخذ به بعض الصحابة وبعض التابعين إلى يومنا هذا، بعض العلماء يفتي بهذا وبعضهم أخذ بحديث ليس في الحلي زكاة، حديث جابر. أيضا أخذ ببعض الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، تستفتي بعض العلماء يقول لا ما في زكاة، تستفتي آخر يقول لا في زكاة. فعلى هذا ما دام القولين تقريبا متقاربين انظر إلى ما يطمئن إليه قلبك واعمل به، فإذا عملت بأي واحد اطمأن به قلب اطمأن إليه قلبك فأنت إن شاء الله على الحق، والله أعلم. حسن الله عليكم. سأل يقول: أبي كان عنده أجير يبني له البيت، وذهب هذا الأجير قبل أن يأخذ وسافر قبل أن يأخذ حقه، فماذا يفعل بالمال الذي وحق لهذا الأجير؟ إذا كان بإمكان أبوك أن يحصل عليه يسأل عنه يعلن عنه يبحث فإن تحصل عليه يدفع له، فإذا أيس ولم يجد له سبيل ولا وارث ولا أحد ولا شيء يتصدق به على نيته، فإن جاء يوم من الدهر يسأل ويبحث يقول له أبوك إني بحثت عنك فلم أجد عنك شيء وتصدقت به، فإن كنت تريده أعطيتك إياه والأجر يكون لي، وإن أردت أجر ما تصدقت به فتجده أمامك. يقول السائل: ما حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين يوم 27 من رمضان للاعتكاف بحجة أنها ليلة القدر؟ لا، لم أسمع سنة بتخصيص ذلك اليوم. السنة معروف أنه الاعتكاف بالعشر كلها كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، ولكنه يجوز في كل السنة إذا وجدت قدرة ورغبة أن تعتكف أي يوم أو أي ليلة يجوز، ولا تخصص يوما من الأيام وتعتقد بدون دليل بأنه أفضل من غيره. نعم ورد آثار لو صحت قلنا قطعا، ما كما نقول ليلة القدر خفية، آثار ترجع يعني مما يرى بعض العلماء أنها ترجح أن ليلة القدر ليلة 27، لكن هناك حديث أيضا وآثار أخرى تبين بأن ليلة القدر غير ليلة 27، 23، 21، 27، 25، 29. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يعتق من أول ليلة ما شاء من خلقه، فإذا كان آخر ليلة أعتق مثل ما أعتق من أول ليلة. قالوا: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا. وقال: تحروها في ثالثة تبقى، خامسة تبقى، سابعة تبقى، تحروها بالعشر بالأوتار من العشر الأواخر. على كل حال يعني كل إنسان يجزم جزم على 27 وأنه ما يعتكف إلا في ذلك اليوم، هذا في النفس منه شيء، ولا نستطيع أن نقول لا منكر وأنك عملت بدعة، لا، ولكن لو الإنسان اجتهد واعتكف في هذا اليوم وغيره يكون أفضل له. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: في بلادنا لا يوجد بنوك إسلامية، لا يوجد بنوك إسلامية، فهل ونخاف أن نضع أموالنا في بيوتنا، هل يجوز أن نضعها في البنوك الربوية من غير أن نأخذ الربا؟ إذا كان الإنسان يخاف على ماله في بيته ولم يجد إنسانا أمينا يلتزم بأن يأخذ ماله أمانة عنده، واضطر ولم يجد سبيلا إلا البنك يجعله أمانة لا يأخذ عليه شيئا لا قليلا ولا كثير، فالضرورة لا حكمها، والله أعلم. يقول السائل: هل يشرع أن يتخذ الإنسان خاتما منقوشا؟ لا، كنت يشرع لا، قل يجوز نعم على أن يكون من الذهب، أما يشرع لا. يقول السائل: ما حكم صنع الخل وشراؤه وبيعه؟ وشو الخل؟ الخل نعم، الخل إذا كان طبيعيا فعلا، ليس لا لم يصل إلى درجة الإسكار ولا لا مسكر ولا مفتر ولا ليس فيه مادة من مواد الإسكار، فلا بأس به. الخل إدام طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه إداما في بيته. يقول السؤال: ما حكم صبغ الشعر باللون البني؟ صبغ الشعر باللون البني ما في مانع، الممنوع السواد الكامل هو الذي نهينا عنه. يقول السائل: ما حكم استعمال الموس لحلق شعر الرقبة؟ ما في مانع، إذا احتاج إلى حلق الرقبة ما يمنع شعر بالموس ولا غيره. ما أعلم أن هناك مانع أو أنه منكر. يقول السائل: هل يجوز قول بارك الله إذا رؤي شيء يعجب المسلم ورآه عند كافر؟ إذا وجد عند مسلم عند كافر شيء أعجب المسلم؟ لا عند الكافر لا تقول شيء، لا تدعو له بالبركة ولا تدعو للكافر بخير أبدا، لكن لا تعتدي عليه ظلما واعتداء أبدا. الظلم محرم والاعتداء محرم ما دام كافر مسالم، فلا تعتدي عليه، لكن لا تدعو له بالبركة ولا تبدأه بالسلام ولا ترفع من قدره. يقول السائل: ما حكم تقبيل يد العالم أو الشيخ الكبير؟ يقول العلماء أن تقبيل يد العالم من أجل علمه أو شيخ كبير من أجل كبر السن احتراما فإنه لا بأس، أما اتخاذها ديدنا ولو يشوفه باليوم 10 مرات قبل يده، هذا ما أظنه من السنة. وتقبيل الرأس اتخذ الناس بديلا من المصافحة، قبل الرأس ولا يصافح ولا يقول السلام عليكم، كما قال مثل ما قال ابن عثيمين رحمه الله، يقول: أظن أن تقبيل الرأس نسخ المصافحة، المصافحة سنة وتقبيل الرأس ما له أصل، ولذلك أنا أكره من يقبل رأسي، لأني أولا لست من العلماء، لا صغير ولا كبير، لست منهم حتى يقال من أجل العلم، ثم إني لا أحب هذه العادة. يقول السائل: هل يجوز نقل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغير؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. منين يبلغه؟ إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا سلمت عليه في المدينة أو في الصين كل سواء، الملائكة سيبلغونه ثم يرد الله إليه روحه فيرد السلام على من سلم عليه. ولا تقول: يا فلان سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن البدع التي أحدثت عندنا الآن أنه يأتي في المواجهة ثم يفتح الجوال ثم يتصل بصاحبه أو قريبه ويقول له: أنت الآن بالمواجهة، سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا سلام مطور، هذا هذا تطوير. أحسن الله عليكم. سأل يقول: فتاة مصابة بمرض مزمن يشبه الصرع، وقد وصف لها الطبيب دواء يؤخذ كل 12 ساعة، وهي لا تريد الإفطار وتعارض والديها في ذلك، فما حكم صيامها وماذا يجب عليها؟ إذا كانت مضطرة إلى هذا الدواء وإذا تركته يزيد المرض عليها فتخاف على نفسها، فهي مأمورة بالإفطار، وإذا استطاعت القضاء تقضي، وإلا تكفر عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين، فيعتبر مرضها نسأل الله العفو والعافية مزمنا إذا كان مستمرا. أما إذا كانت تستطيع مثلا في الشتاء إذا قصر النهار وبرد أنها تستطيع أن تصوم وترتب الأدوية فهي تفعل ذلك، اتقوا الله ما استطعت. يقول السائل: في بلادنا أمرت وزارة الأوقاف بأن يكون أن يؤذن للأذان الثاني لصلاة الفجر، وبعض الأئمة يرفض ذلك، فهل له أن يرفض ذلك الأمر؟ لا، ليس له، لأن الأذان الثاني والأول كلها كانت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان رضي الله عنه يصعد ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان كفيف البصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.